إذاعة بريدة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، تقدم لنا المقدمة الأولى من الأصول الثلاثة، وها هي المقدمة الثانية. يقول المصنف رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة، إلى آخره. تقدم الكلام على هذه الجملة: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. ثم قال المصنف: الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا عملا، فالأرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. في هذه المسألة أحبتي في الله، توحيد الربوبية، وسيأتي إن شاء الله الكلام على أنواع التوحيد في المقدمة الثالثة، لكن هنا فيها توحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعال الله، كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والعز والإذلال والعطاء والمنع والخفض والرفع. توحيد الله بأفعاله سبحانه، فهو المدبر والخالق والرازق والمالك والمتصرف سبحانه وبحمده، فهذا يسمى توحيد الربوبية. وفي هذه المسألة أيضا توحيد الرسالة، وهي طاعة النبي عليه الصلاة والسلام. فلواحد كن واحدا لواحد، أعني سبيل الحق والإيمان. ففيه تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فقوله إن الله خلقنا، الخلق هو الإيجاد بعد العدم. المرء يأتي، أتى عليه زمان لم يكن شيئا مذكورا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ثم أوجده الله جل وعلا. فالخلق هو الإيجاد بعد العدم، والخلق خلقهم الخالق سبحانه وبحمده، فلا خالق غيره سبحانه. فإن قيل إن الله جل وعلا يقول: تبارك الله أحسن الخالقين، وفي الصحيحين حديث أبي هريرة: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه. فهل هذا يتناقض مع هذا؟ نقول هذا لا يناقض هذا، لأن الخلق بمعنى الإيجاد هذا من خصائص الله. الخلق بمعنى الإيجاد هذا من خصائص الله، ولهذا الله عز وجل حينما يحتج على المشركين يحتج عليهم بالخلق الذي هم عاجزون أن يخلقوا ولو شيئا يسيرا. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ أما الخلق المقصود بالحديث: ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي، يعني يقدر كتقديري. فالخلق له معنيان: بمعنى الإيجاد هذا من خصائص الله، وبمعنى التقدير هذا ما أطلق في الآية والحديث. والخلق الله جل وعلا خلق الخلق كلهم جميعا، العاقل منهم وغير العاقل، كما قال عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقوله إن الله خلقنا، هنا ضمير الجمع يشمل العاقل وغير العاقل والمجنون. خلقنا، ثم أيضا ورزقنا أيضا، لأن الله عز وجل ما ترك الخلق بدون رزق، والله رازق هذا الخلق وليس مخلوق بغير رزق. فالله جل وعلا خلقهم ورزقهم، ولهذا دائما نجد يقترن الخلق مع الرزق، دائما الخلق مع الرزق، هذا في القرآن كثير، كما الآية السابقة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعلكم الأرض فراشا، إلى آخره. وقوله عز وجل: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. ومن السنة كما جاء في الصحيحين حديث مسعود: حينما ينفخ في المرء الروح فيؤمر بكتب خلقه بكتب رزقه وأجله. في هذا إشارة إلى أن الذي أوجدك وخلقك هو الذي يرزقك، هو الذي فالأجل والخلق قرينة، فما دام الأجل باقي فالرزق جاري، إذا انقطع الأجل انقطع الرزق. وما أجمل ما قال الشافعي: وكيف أخاف الفقر، وكما قال الآخر: وكيف أخاف الفقر والله رازقي ورازق هذا الخلق في العسر واليسر، تكفل بالأرزاق لكل خلق للخلق كلهم، وللضب في البيداء والحوت في البحر. ويقول الشافعي: توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت بأن الله لا شك رازقي، فما كان من رزق فليس يفوتني، ولو كان في قاع البحار العوامق سيأتي به الله الكريم بفضله، ولو لم يكن مني اللسان بناطقي. فلأي شيء تذهب النفس حسرة وقد قسم الرحمن رزق الخلائق؟ ويقول الآخر: والله والله أيمان مكررة ثلاثة عن يمين بعد ثانيها، لو أن في صخرة صمى ململمة في البحر راسية ملس نواحيها رزقا لعبد براها الله لانفلقت حتى تؤدي إليه كل ما فيها. فالشاهد أن الله جل وعلا خلق الخلق ورزقهم، ولهذا قال في آية هود: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. من صيغ العموم، وما من صيغ العموم، ومن وما تفيدان مع كل العموم يا أخي فاسمع. إذا اجتمع كما عند أهل الأصول، إذا اجتمع من وما فإنه يتأكد العموم، تتأكد العمومية والشمولية. وهنا قال: وما من، ما من صيغ العموم، ومن أيضا من صيغ العموم، ثم تأتي أيضا دابة، دابة نكرة، والنكرات في سياق النفي تعطي، في سياق النهي تعطي العموم أو سياق النفي. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها. ورزق الله عز وجل على نوعين للعباد: الرزق الأول رزق القلوب، الإيمان والصلاح والعلم والهدى والبر والإحسان والخير أجمع، هذا رزق. إذا رزقك الله عز وجل الهداية والصلاح والاستقامة فهذا من رزق الله عز وجل أعطاكه إياه، فهذا من رزق الله. والنوع الثاني رزق الأبدان، رزق الأبدان الطعام والشراب واللباس والكساء. فالرزق رزقان: رزق القلوب ورزق الأبدان. يقول ابن القيم رحمه الله: هذا ومن أوصافه الرزاق، ومن أوصاف الرزاق ومن أوصافه، والرزق في أوصافه نوعان: رزق القلوب العلم والإيمان، ورزق المعد لهذه الأبدان، والمعد لهذه الأبدان. والرزق يكون من حلال ويكون من حرام خلافا للمعتزلة، المعتزلة يقولون ما يكون الرزق إلا من حلال، والصحيح مذهب أهل السنة والجماعة أن الرزق يكون من حلال ويكون من حرام، يكون من كما يكون من ربا أو غير ذلك كذلك يكون من حلال. فالشاهد أنه يسمى رزق، فالرزق نوعان: رزق حلال وحرام. وقوله أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، يعني ما تركنا معطلين مهملين شبه البهائم، لا يؤمر الإنسان ولا ينهى، بل خلق لحكمة ووجد لغاية، فهو مسؤول ومكتوب عليه. فلهذا يعنى بالمراقبة ويعنى بالربوبية، بربوبية الله عز وجل وإفراده بذلك، وإفراده بالألوهية، وإفراده بالأسماء والصفات، كما قال الله عز وجل: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني معطلين شبه البهائم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، بل أحصاه الله ونسوه، علمت نفس ما أحضرت، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فلهذا الإنسان ما خلقه الله ورزقه الله، ومع ذلك لم يتركه همل مهمل معطل، بل أرسل، بل حرف إضراب، أرسل يعني بعث إلينا رسولا، وهو من محمد عليه الصلاة والسلام، وله أصل خاص سيأتي به الأصل الثالث إن شاء الله، الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، كما قال الله عز وجل: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحت النار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وقالوا من يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخل نارا خالدا فيها ولو عذاب مهين. وطاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله فيها السعادة والفوز، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. بل من أطاع الله وأطاع رسوله كان رفيقا لمن؟ لأفضل خلق الله، أفضل البشر، الذي تسأل الله في كل ركعة أن يجعلك منهم وجليسا لهم ومرافقا لهم. هؤلاء بينك وبينهم درجة الطاعة. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وجاء في البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. إذن الله أن أرسل إلينا هذا الرسول وأمرنا بطاعته، كما قال عز وجل: ومن يطع، أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بل جعل طاعته من طاعته سبحانه، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن هذا واجب حق نبينا عليه الصلاة والسلام علينا، وسيأتي لهذا مزيد في حينه إن شاء الله عز وجل. بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم، يعني هذه الأمة أرسلنا بعثنا إليكم رسولا، وهو من؟ محمد، شاهدا عليكم، شاهدا عليكم يعني معشر الثقلين. وكما قال عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم. فالنبي شهيد على أمته، وأمة محمد شهيدة على الأمم، على الأمم السابقة. شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. الذي أرسل إلى فرعون من؟ محمد ولا موسى؟ والذي يقول إن محمد موسى، أرسل الله إلى فرعون موسى، موسى رسولا. فعصى فرعون الرسول، عصى فرعون من؟ موسى. فأخذناه أخذا وبيلا، يعني شديدا مهلكا. وجه الآية من قوله ومن هذه المسألة، وجهها أن الله عز وجل يعني ينبه هذه الأمة، وينبه هذه الأمة بأن يحذروا أن يعصوا رسولهم فيحل بهم ما حل بمن قبلهم. يعني احذروا أنتم أيها الأمة أن تعصوا رسولكم فيأخذكم الله أخذا شديدا مهلكا. والمصنف حينما أتى بهذه الآية لها سر عجيب، وإلا هناك الآية مثل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول كافية، لكن بهذه الآية وهذا الاستنباط والفهم العجيب، أولا وجوب الطاعة الرسول، أولا وجوب لأن الله أرسل إلينا الرسول ولم يرسله عبد. الثانية أن عاقبة من عصى الرسول الله عز وجل يأخذه أخذا شديدا. الثالثة عقوبة من خالف الرسل، عقوبة من خالف الرسل. الخامسة امتنان الله على عباده بأن أرسل إليهم رسولا. إنا أرسلنا إليكم رسولا، فإذا المصنف إذا الإنسان جاء بدليل ويكون أكبر قدر ممكن دليل على المسألة أو ما يحتف بها من المسائل، فهذا أجمل في العلم وأجود في الاستدلال. فهذه المسألة فيها توحيد الربوبية وتوحيد الرسالة. الآن عرفنا أن هذه المسألة فيها إفراد الله عز وجل بأفعاله سبحانه. يقول الثانية أن الله لا يرضى يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذه المسألة فيها توحيد ماذا؟ الألوهية. توحيد الألوهية هو إفراد الله بأفعال العباد، هو توحيد الله وإفراد الله بأفعال العباد. مثل إيش؟ السجود والدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والطاعة وغير ذلك. تفرد الله عز وجل بأفعالك أنت، توحيد الربوبية بأفعال الله، توحيد الألوهية بأفعالك الصادرة منك، فلا تجعلها إلا لله وحده لا شريك له. ولهذا قال: إن الله لا يرضى، لأن الله ما يرضى الشرك ولا يرضى لعباده الكفر. طيب وش يرضى الله عز وجل لعباده؟ الإسلام. والدليل ها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي الصحيح مسلم إن الله يرضى لكم ثلاث: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. فالله عز وجل يرضى لعباده الإسلام والإيمان ولا يرضى لعباده الكفر، ولهذا قال إن الله لا يرضى، ثم جاء بالفعل المضارع هنا يرضى، لأنه لا يرضى لا الآن ولا في المستقبل ولا في الماضي. لا يرضى الله عز وجل دائما وأبدا أن يشرك معه، أن يشرك معه في عبادته، أن يشرك يعني يجعل له شريك، أن يشرك أن يجعل لله عز وجل شريك في العبادة، مثل السجود لله. لكن إذا سجدت لله وسجدت لغير الله أصبحت شركت، ولا لا؟ إذا دعوت الله ودعوت غير الله شركت في هذا. إذن الله ما يرضى أن تشرك معه أحد كائنا من كان. هذا أحد، ما قال ملك أو نبي أو رسول أو ولي أو سيد، ممكن نعمل بهذا القيد، لكن لما قال أحد خلاص جميع الأشياء في عبادته، يعني في عبادته في جميع العبادة، أي عبادة تسمى عبادة فلا يجوز أن تشرك مع الله عز وجل إلها آخر. والدليل قوله ثم قال لا ملك مقرب، ملك بفتح اللام طبعا من الملائكة، أما ملك من الملائكة، وأما ملك فملوك الدنيا، وأما ملك فهو ما يملكه الإنسان. فعندنا السكون ما يملكه الإنسان، ملك هذه البيت ملك لفلان، هذه السيارة ملك لفلان، وأما ملك فهم ملوك الدنيا، وأما ملك فهم الملائكة المقربون عند الله عز وجل. ولا نبي مرسل، أيضا الله عز وجل ما يرضى أن تشرك معه نبي مرسل. المصنف جاء بهذين المثالين إشارة إلى إيش؟ إلى غيرهما، يعني غيرهما من باب أولى. إذا كان لا يجوز أن يدعى جبريل على فضله ومنزلته وقوته وصفته وهيئته وصاحب الوحي، وإذا كان لا يجوز أن يدعى محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو سيد ولد آدم، فغيرهما من باب أولى. ففي هذا التنبيه بالأعلى على الأدنى. فلما قال لا ملك مقرب ولا نبي مرسل دل على أن غيرهما من باب أولى وأحرى أن لا يدعى. فكيف بالذي يدعو الأولياء والصالحين؟ بل كيف بالذي يعبد الأشجار والأحجار؟ بل كيف بالذي يعبد الفجار والكفار؟ نسأل الله السلامة والعافية. إذن الله عز وجل لا يرضى ذلك. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد هنا اختلف العلماء فيها على عدة أقوال. القول الأول أن المساجد المقصود بها المساجد المبنية للصلاة كهذه المساجد، ومنه قوله عز وجل ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. وفي الصحيح أي من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. القول الثاني أن المساجد المقصود بها أعضاء السجود، ومنه ما جاء في الصحيحين حديث ابن عباس أمرت أن أسجد على سبعة أرض، وفي بعض الروايات على سبعة أعظم. القول الثالث أن المساجد المقصود بها الصلوات الخمس. والقول الرابع أن المساجد المقصود بها جميع ما على وجه الأرض، ومنه ما جاء في الصحيحين حديث جابر أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، ومنه وفيه وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذن الآية هذه شاملة، والقرآن حمال وذو وجوه، ومتى ما الآية حملت أكثر من وجه ولا يعارض بعضها بعضا فإنه يؤخذ بها، هذه من قواعد القرآن. إذن هذه الآية تشمل ذلك كله، فلا يجوز دعاء غير الله لا في المساجد المعدة للصلوات سؤال غير الله، ولا يجوز على وجه جميع الأرض أن تدعو غير الله، ولا يجوز بأعضائك أن تسجد لغير الله عز وجل، ولا بصلاتك أن تقبل على غير الله عز وجل. وأن المساجد لله فلا تدعو يعني فلا تعبدوا، لأن الدعاء يطلق على إيش؟ على العبادة. والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون إيش؟ عن عبادتي. فدل على أن الدعاء يطلق على إيش؟ عليه العبادة. فلا تدعوا مع الله يعني فلا تعبدوا مع الله، وهنا قال أحدا كما قلنا نكرة، والنكرة من صيغ العموم والشمول، أي ولم يقل ربنا عز وجل فلا تدعو جنا أو إنسا أو غائبا أو شيطانا أو ملكا، لكان هذا التخصيص له مراده ومقصوده، ولكن لما قال أحدا يشمل الملك مقرب ونبي مرسل وما دون ذلك. فهذه المسألة الثانية فيها توحيد الربوبية، الأولى فيها توحيد الربوبية، والثانية فيها توحيد الألوهية. الثالثة أن من أطاع الرسول، أن من أطاع الرسول يعني في المسألة الأولى اللي هي بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة، ووحد الله في المسألة الثانية التي قال إن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادة أحد، لا يجوز له يعني يحرم له، يحرم عليه، يحرم يلا يجوز أو يحرم أو ينهى عنه، هذه كلها صيغ وإن كانت متباينة الألفاظ إلا أنها تتحد في المعنى في جهة التحريم، لأن الشيء الحرام أو حلال لا ثالث لهما، ولا تقول لما تصب ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، فلا يجوز يعني يحرم له موالاة. الموالاة هي الموادة والصداقة والمحبة، وهي ضد المعاداة. من حاد الله، المحادة هي المجانبة والمخالفة والمباغضة والمعاداة، ولها عند أهل العلم المحادة تفسيران أو معنيان، أحدهما أن الكفار في حد، أن الكفار كانوا في حد والمؤمنين والمؤمنون في حد، المؤمنون في حد الله ورسوله والمشركون في حد إبليس وجنوده. والنوع الثاني أو المعنى الثاني أنه ليس بين الكافرين والمسلمين إلا الحديد، يعني إلا القتال بالحديد، لا يجوز لهم ولاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، يعني ولو كان هذا المحاد والمبغض والجاحد والكافر أقرب قريب، أقرب قريب فلا يجوز مناصرته ولا يجوز مصادقته، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان وإن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون، وفي آية أخرى فأولئك هم الظالمون. وقال الله عز وجل قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال الله عز وجل قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء منكم مما تعبدون كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ففي هذه المسألة مسألة الولاء والبراء. يقول ابن عتيق رحمه الله ليس في كتاب الله حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أبين أكثر ولا أبين من هذا الحكم، يعني الولاء والبراء بعد وجوب توحيد الله وتحريم ضده، وله رسالة في هذا الباب تسمى النجاة والبكاء. فهنا وسورة الممتحنة يقول فيها بعض أهل العلم هذه السورة أصل في النهي عن موالاة الكفار، عن موالاة الكفار، ففي هذه الآية النهي عن ذلك. والله جل وعلا يقول ولا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، يعني لا تجد يا محمد قوما، وهنا عبر لا تجد فعل مضارع، الفعل المضارع لأنك لا تجد الآن ولا في المستقبل يا محمد، ولا تجد فعل النفي، يعني لا تجد هنا نفي، النفي أبلغ من النهي لأنه يعطي النهي وزيادة، النفي يعطي النهي وزيادة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، يعني يؤمنون بالله حقيقة الإيمان ويعلمون أنهم راجعون إلى الله عز وجل اليوم الآخر وهو الدار الآخرة، يوادون يعني يناصرون ويحبون ويوالون من حاد الله ورسوله، قال ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هذه الآية بعض المفسرين قال إن مقصود آباءهم في هذا الباب أبو بكر وعمر لعشيرته وأبو عبيدة لابنه، ولكن الصحيح أنه لم ينزل، ليس في هذا الباب شيء صحيح يعتمد عليه. فهذه الآية عامة، وإن قيل أنها نزلت في هؤلاء فإن القاعدة القرآنية تقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أبناء آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، ابتدأ من الأعلى إلى الأدنى، الآباء ثم الأبناء ثم الإخوان ثم العشيرة وهم الأقارب. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، يعني ثبت في قلوبهم الإيمان، ثبت في قلوبهم الإيمان، وأيدهم بروح منه، بروح منه، ويدخلهم جنات تجري، بروح منه يعني قواهم بنور من عنده عز وجل، ويدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقول رضي الله عنهم ورضوا عنه في هذا سر كما قاله ابن كثير رحمه الله، وهو أنهم لما أسخطوا القرائب والعشائر في الله عوضهم الله عز وجل بالرضا عنهم وأرضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم المقيم والفوز العظيم. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون، ألا إن حزب الله هم المفلحون. ثم قال المصنف رحمه الله: اعلم أرشدك الله بطاعته. اعلم، تقدم الكلام على ذلك، وقول أرشدك يعني وفقك، لأن الرشد ضد الغي، فوفى أرشدك يعني وفقك للطاعة. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن يطع الله ورسوله فقد رشد، فقد رشد. فالرشد ضد الغي، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. أرشدك الله لطاعته، ومن وفقه الله عز وجل لطاعته فقد فاز فوزا عظيما وحصل على خير كبير، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقولوا أن الحنيفية، أن الحنيفية ملة إبراهيم. الحنيف هو الحنيف مشتق من الحنف وهو الميل، فالحنيف المائل عن الشرك قصدا إلى التوحيد. يقول ابن القيم رحمه الله: الحنيف والمقبل على الله المعرض عن كل ما سواه، والمقبل على الله المعرض عن كل ما سواه. وكل من كان على ملة إبراهيم يسمى حنيف، يسمى حنيف. ولهذا علق البخاري وأسنده أحمد والبخاري في الأدب المفرد: بعثت بالحنيفية السمحة، بعثت بالحنيفية السمحة. فكل من كان على ملة إبراهيم يسمى حنيف. أن الحنيفية ولها تفاسير أخرى، لكن هذا أقربها وأدلها. فأن الحنيفية ملة إبراهيم، ملة بكسر الميم، ملة يعني دين، بجمع ملل، ملة إبراهيم يعني دين إبراهيم. وهنا يعني الكفر هل هو ملة واحدة أو عدة ملل؟ في ذلك يقول الناظم: والكفر عند الشافعي ملة، يعني ملة واحدة، والكفر عند الشافعي ملة، ووافق العلماء والأجلة، وعند النعمان ثلاث ملل وملل شتى لدى ابن حنبل، يعني عند الإمام أحمد رحمه الله أن الكفر ملل شتى، شتى ملة اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم من ملل الكفر والضلال. والملة تطلق على ملة على الحق وعلى الباطل، مثل الدين، الدين والملة يطلقان على الحق ويطلقان على الباطل، فتقول هذا على ملة النصرانية وهذا على ملة الإسلام، وهذا على دين اليهود وهذا على دين الإسلام، يطلق على هذا وذاك. ولكن إذا أريد به الحق قيد بذلك. ومن يبتغي غير الإسلام دينا، من يبتغي غير الإسلام دينا، ومن يرغب عن ملة إبراهيم، الحنفية ملة إبراهيم، هذا إبراهيم هو أبو الأنبياء، وهو أحد إيش؟ ها؟ أخف أحد إيش؟ ها؟ أحد الخليلين، أحد الخليلين، لأن الخليلين هما محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام. وأما أولو العزم فهم خمسة، فهو خمسة أولي العزم، الأولى في سورة الأحزاب والشورى تلا. فأولي العزم خمسة، لأن الأنبياء لهم مراتب ومنازل، أفضلهم أولي العزم، ثم أفضل أولي العزم إبراهيم ومحمد وهما خليلان، وأفضلهما محمد عليه الصلاة والسلام، كما جاء في مسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم، أنا سيد ولد آدم. أما زيادة ولا فخر فليست في مسلم كما يعزوها بعضهم، كما يعزوها بعضهم. وأما ما رواه مسلم من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر عنده ذات يوم إبراهيم فقال، فقيل له: يا خير البرية، قال: ذاك إبراهيم. فهذا قاله من باب التواضع وهضم النفس، وإلا نبينا عليه الصلاة والسلام أفضل من إبراهيم. ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، أن تعبد الله، هذه ملة إبراهيم، أن تعبد الله مخلصا له الدين. والعبادة لها أيضا ينسئها إلى الكلام عليها عند قول المصنف: وأنواع العبادة، اختصارا للوقت، أن تعبد الله عز وجل، يعني تفرد الله عز وجل مخلصا. الإخلاص عرفه شيخ الإسلام ونقله عنه عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد بتعريف جميل: هو حب الله وإرادة وجهه، هو حب الله وإرادة وجهه. ويقول ابن القيم في النونية: وحقيقة الإخلاص توحيد المراد بفلا يزاحمه مراد ثاني. فالإخلاص هو حب الله عز وجل وإرادة وجهه، والله عز وجل أمرنا بذلك، قال: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والإخلاص هو أحد ركني العبادة التي لا تصح عبادة إلا بهما: الإخلاص أو المتابعة. فالإخلاص شرط بقبول الأعمال كلها. ربنا يقول: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا، لأن العبرة بالإخلاص. ولهذا جاء في صحيح مسلم من طريق العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن الله عز وجل يقول مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالإخلاص شرط لقبول الأعمال، لقبول جميع الأعمال، مخلصا له الدين، وبذلك يعني بعبادة الله وحده لا شريك له، أمر الله جميع الناس. جميع الناس هنا يشمل الكافر منهم والمسلم، ويشمل الإنس والجن، ويشمل الذكر والأنثى، أمر الله جميع الناس بذلك. والدليل قوله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وخلقهم الله عز وجل لها، يعني خلقهم لعبادته، خلقهم لعبادته. فالله عز وجل ما خلق الخلق ليستكثر بهم ولا ليستقوي بهم ولا ليستعز بهم ولا ليستقوي بهم ولا ليستغني بهم، حاشا وكلا. خلقهم لحكمة، لغاية، وهي عبادته وحده لا شريك له، كما بينها في قوله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية هي تبين أن الله عز وجل خلق الخلق لغاية كبرى وغاية قصوى، وهي إفراد الله عز وجل بالعبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم قال: ومعنى يعبدون يوحدون، معنى يعبدون يوحدون. هذا تفسير للآية ببعض أقوال أهل العلم فيها، وإلا الذي رجحه شيخ الإسلام وهو قول مجاهد وعلي بن أبي طالب: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا لآمرهم وأنهاهم، إلا لآمرهم وأنهاهم، ولا شك في ذلك. وقوله يعبدون يوحدون داخل بذلك، لأن أعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الشرك كما سيأتي. فمعنى يعبدون يوحدون، جاء عن ابن عباس: كلما جاء في القرآن اعبدوا بمعنى وحدوا، كل ما جاء في القرآن بمعنى اعبدوا يعني وحدوا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. ثم قال المصنف: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما أمر الله عز وجل به التوحيد، فهو أعظم فريضة على وجه الأرض، وله خلقت الخلق، وانقسم الناس إلى شقي وسعيد، والمنزلة إلى جنة ونار لهذا التوحيد العظيم. وما أنزلت الكتب ولا شرعت الشرائع ولا أرسلت الرسل إلا لتوحيد الله عز وجل، فأعظم ما أمر الله عز وجل به التوحيد. يدل على ذلك أولا اجتماع الرسل عليه بينما الفروع اختلف، لكن في باب التوحيد اجتمعوا على ذلك. ولهذا قال الله عز وجل: ما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال عز وجل: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. وقال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فدين الأنبياء والمرسلين واحد، وهو إفراد الله بالعبادة. وقد ذكر الله عز وجل عنهم واحدا تلو الآخر: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كما في سورة الأعراف. ولهذا جاء في الصحيحين يقول النبي عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد. نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد، بمعنى أن الوالد أو الأب واحد، لكن الأمهات مختلفة. الأمهات مختلفة، فكل شخص يقول للآخر أخي من الأب، أخي من الأب، فأبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة. فهكذا الأنبياء دينهم واحد، أسهم واحد، أصلهم واحد، لكن شرائعهم مختلفة، كما قال عز وجل: ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هذا يسمون أولاد علات. وفي المقابل هناك أولاد أعيان، أولاد أعيان اللي أمهم واحدة والآباء مختلفون، والآباء مختلفون. وفي المقابل أيضا أولاد أخياف، أولاد أخياف، وهم الأشقاء، وهم الأشقاء. فهناك الأولاد يسمون على هذه الطرق الثلاثة: أولاد أعيان، وأولاد علات، وأولاد أخياف. ويقول ابن القيم رحمه الله: والرسل متفقون في أصول الدين دون شرائع الإيمان، كل له شرع ومنهاج، وذا في الأمر للتوحيد ففهمدان. فالدين في التوحيد دين واحد لم يختلف منهم عليه اثنان. فالدين في التوحيد دين واحد. وأيضا مما يدل على عظم التوحيد أن الله لا يقبل سواه، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل أمين. فأعظم ما أمر الله به عز وجل على الإطلاق. ولهذا أول أمر يمر بك في القرآن ما هو الأمر؟ بأي شيء؟ بالتوحيد. والدليل؟ لا، أول أمر يمر بك في القرآن الأمر بالتوحيد. ها؟ يا أيها الناس، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هذا أول أمر يمر بك في القرآن، وأول أمر يقرع سمعك إفراد الله بالعباد. فأعظم ما أمر الله به التوحيد. ثم قوله التوحيد هنا يشمل جميع أنواع التوحيد الثلاثة، وأنواع التوحيد ثلاثة. تقدم لنا توحيد الربوبية والألوهية والأصل والصفات. توحيد الربوبية هو توحيد الله بماذا؟ بأفعال الله. وتوحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العباد. وتوحيد الأسماء والصفات أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسول من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تنذيل، على حد قوله سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذا أنواع التوحيد الثلاثة. وبعضهم يقسم التوحيد إلى قسمين، وهم توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد الطلب والقصد. توحيد الطلب والقصد هو توحيد الألوهية، وتوحيد المعرفة والإثبات توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية. توحيد المعرفة توحيد الربوبية، وتوحيد الإثبات توحيد الأسماء والصفات. وعلى كل لا مشاحة في ذلك. وما يعني يثيره البعض بأن هذا التقسيم محدث وليس عليه دليل، هو نعم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله هذا التقسيم، لكن العلماء سبروا القرآن والسنة فوجدوا أن هذه التوحيد انقسم إلى ثلاثة أقسام، كما أن أهل اللسان العربي سبروا اللغة ولغة العرب فلم يجدوا إلا أن الأفعال ثلاثة: ماضي ومضارع وأمر. فكما أنه لا هنا ليس هناك فعل الرابع، فكذا هنا التقسيم. فالتقسيم لا مشاحة بذلك، وقد وجد هذا التقسيم منذ القرن الثالث، كما ذكر ابن مندى فما بعده من الأئمة. وقد جاء ذكر آية في القرآن جمعت أنواع التوحيد الثلاثة، وما هي؟ أو ربما نقول آيتين، آية مضت معنا وآية معنا. التي مضت معنا ما هي؟ ها؟ لا أمس بالدرس ها؟ أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي آية أخرى أيضا جمع أنواع التوحيد الثلاث ها؟ فاعبده وشور الآية فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. فاعبده واصطبر لعبادته توحيد ماذا؟ الألوهية. واصطبر فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية توحيد الأسماء والصفات. لكن أول الآية رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض هذا توحيد الربوبية. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته توحيد الألوهية. وهل تعلم له سمية هذا توحيد الأسماء والصفات كما في آية مريم في آية مريم. فهذا هو التوحيد. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله له كلمة جميلة وكان دائما يحفظها طلبة العلم. يقول إذا كان الله واحدا في أفعاله فاجعله واحدا في أفعالك. هذا لب التوحيد هذا أصل التوحيد هذا الذي دلت عليه دل عليه الكتاب والسنة. يقول إذا كان الله واحدا في أفعاله فاجعله واحدا إذا كان الله واحدا في أفعاله فاجعله واحدا في أفعالك. لأن إذا كان الله واحدا في أفعاله هذا يقر به توحيد الربوبية كبار. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله. بل أقر بهذا النوع من؟ إبليس. إبليس أقر بتوحيد الربوبية فأقر بالخلق قال خلقتني من نار وخلقته من طين. وأقر بالربوبية قال ربي خلقتني. وأقر بالعزة فبعزتك لأغوينهم أجمعين. النوع هذا لم ينكره إلا نذر يسير من الكفار والمشركين أيضا إنكارهم على وجه الاستعلاء والتكبر كما قال عز وجل وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. وفرعون من هذا الصنف قال ربي قال أنا ربكم الأعلى كبرا وإلا يعلم في الحقيقة أنه ليس له إله إلا الله ليس هناك رب واحد إلا الله عز وجل. فتوحيد الألوهية لا توحيد الربوبية لا يكفي وحده الدخول في الإسلام كما في القواعد الأربع بل لا بد أن يضاف إلى توحيد الألوهية اللي هو الذي وقع في النزاع والخصومة والجدال والنزاع بين الرسل وأممهم في توحيد ماذا الألوهية. ثم بين مصنف هذا التوحيد قال وهو إفراد الله بالعبادة. هذا معنى التوحيد إفراد الله بالعبادة يعني جعل الله واحد سبحانه. وإلهكم إله واحد قل هو الله أحد. وأعظم ما نهى عنه الشرك أعظم منهي على وجه الأرض وعلى الإطلاق هو النهي عن الشرك قبل النهي عن الزنا والسرقة والخمر واللواط والربا والغنى وغير ذلك من المحرمات. أعظم منهي النهي عن الشرك. في الصحيحين حديث مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي الذنب أعظم أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلق. والله عز وجل ذكر المحرمات واستفتحها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. فأعظم ذنب عصي الله عز وجل به الشرك نسأل الله السلامة والعافية. فأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه يعني عبادة غير الله مع الله دعوة غيره معه أو هو عبادة غير الله أو صرف عبادة غير الله لغير الله صرف عبادة الله لغير الله. المقصود أن من أشرك مع الله في عبادته فقد أشرك الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه تسمى آية الحقوق العشرة آية في النساء تسمى آية الحقوق العشرة لأن الله ذكر فيها عشرة حقوق. والشاهد منه أن الله بدأها بعبادة الله والنهي عن الشرك واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والله لا يبدأ إلا بالأهم فالأهم. فلما بدأ بعبادة الله والنهي عن الشرك دل على أن أعظم ما أمر الله به التوحيد وأعظم ما نهى عنه الشرك. ثم قال المصنف إذا قيل لك ما الأصول الثلاثة يعني سألك سائل ما هي الأصول الثلاثة. الأصل هو ما ينبني عليه غيره والأصل ما عليه ينبني والفرع ما على سواه ينبني. الأصل ما ينبني عليه غيره. فما هو الأصل الذي ينبني عليه هذا الدين؟ الأصول الثلاثة هي التي يجب على الإنسان معرفتها. فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد عليه الصلاة والسلام. أما معرفة العبد ربه فكما سبق بإفراد الله بالعبادة وتوحيده عز وجل بأنواع التوحيد كلها وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له ومعرفة نبيه كما سيأتي إن شاء الله في الأصل الثالث ومعرفة دينه أيضا سيأتي في الأصل الثاني فإذا الأصل الثاني معرفة الإسلام وهو دين الإسلام بلا دلة. فالمقصود أن هذه الثلاثة الأصول الثلاثة التي سوف يسأل عنها الإنسان في قبره وأن كل مقعد مسؤول من رب من الدين ومن رسول فعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا ويوقن المرتاب عند ذلك بأنما مورده المهالك. إذا هذه الأصول الثلاثة التي سوف يسأل الإنسان عنها في قبره كما دلت على ذلك النصوص من كتاب الله في قوله يثبت الله الذين آمنوا في القول بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فسوف يسأل الإنسان في قبره من ربك وما دينك ومن نبيك سوف يسأل عن ذلك في قبره. إذن لا بد أن يحققها الإنسان في على أرض الواقع. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. وفي الصحيحين لما غضب النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال سلوني فقال عبد الله بن حذافة أين أبي؟ قال في النار. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام فجثر عمر عند ركبة النبي عليه الصلاة والسلام وقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. فإذا قيل لك سألك سائل عن هذه الأصول فقل هذه الثلاثة معرفة العبد والدين معرفة العبد لربه ودينه ونبيه. وهذا هو ابتداء الأصول الثلاثة بالحقيقة. هذا هو إيش ابتداء الأصول الثلاثة بالحقيقة. ثم شرع المصنف يبينها ويفصلها لأن التفصيل بعد الإجمال تشتاق له النفس وترتاح وتطمئن وتتشوق إليه. وهذا كثير في القرآن في السنة سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله اجتنبوا السبع الموبقات ألا أخبركم بأكبر الكبائر ونحو ذلك مما تتشوق النفس للتفصيل. فلما ذكرها مجملة شرعها أن يذكرها مفصلة. وهذا أعون أيضا على الحفظ أعون على الحفظ لأن الإنسان إذا عرف العدد مجمل ثم أراد أن يفصله واحدا واحدا راجع نفسه فيما نقص من حسابه. وأيضا أرسخ في الذهن أرسخ في الذهن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ألا يعني يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقوله فإذا قيل لك من ربك إذا قيل لك عن سألك سائل من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته. الله عز وجل ربانا وربى جميع العالمين غذاهم وأطعمهم وسقاهم لا إله غيره ولا رب سواه رب جميع العالمين. والربوبية على نوعين ربوبية عامة وهذه ربوبية الله عز وجل لخلقه كلهم المؤمن والكافر والبر والفاجر والعاقل وغير العاقل هدايته لطعامه لشرابه وما تستقيم عليه حاله وأمور دنياه. أما الربوبية الخاصة فهي ربوبية التوفيق والعلم والهدى. جمع الله عز وجل بين الربوبيتين في قوله سبحانه حينما ذكر عن السحرة قالوا آمنا برب العالمين إيش رب موسى وهارون آمنا برب العالمين هذه ربوبية عامة. رب موسى وهارون هذه ربوبية خاصة رب جميع العالمين بنعمه. والعالمين هم فتح اللام فتح العالمين لأنهم علم على ربهم. والعالمين على الصحيح الذي اختاره جمع من المحققين كابن كثير وابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب كما هنا أنه كل ما سوى الله يسمى عالم كل ما سوى الله يسمى عالم. والدليل على ذلك قول الله عز وجل عن فرعون حينما قال وقالوا وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما رب السماوات والأرض وما بينهما. فدل على أن كل ما سوى الله عالم. من العلماء من قال العاقل عالم وغير العاقل ليس بعالم منهم من قال الإنس والجن فقط لكن الصحيح أن كل ما سوى الله عالم. ولهذا قال المصنف وهو معبودي ليس لمعبود سوى. أما العالمين بكسر اللام هو من العلم وما يعقلها إلا العالمون إلا العالمون. ويطلق العالمين على وقت من الزمان فرهة من الزمان كما في بني إسرائيل وفضلناهم على علم على العالمين. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين هذه أول آية في القرآن وهي استفتاح سورة الفاتحة وهي جمعت أنواع التوحيد. الحمد لله، الحمد في الأسماء والصفات، ولله توحيد الألوهية، والرب توحيد توحيد الربوبية، ولله توحيد الألوهية. الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم، وأنا واحد من ذلك العالم. والربوبية، الربوبية والألوهية إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، يعني إذا اجتمع توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية في سياق واحد مثل هنا الحمد لله رب العالمين، نقول توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله، وتوحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العباد. وإذا افترق مثل الإسلام والإيمان والفقير والمسكين كما سبق، إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم، وأنا واحد من ذلك العالم. كم بقى الوقت؟ نعم، بقينا دقائق. جيد. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، يعني سألك سائل بما عرفت ربك، وما هي الأدلة على معرفتك لربك عز وجل؟ لأن هذه العلامات تقوي إيمانك وتثبتك وترسخ هذا المبدأ العظيم وهي معرفة الله عز وجل. وربنا عز وجل يعرف سبحانه وبحمده بكتابه وسنة رسوله، وكذلك الأدلة البصرية. فالأدلة البصرية المرئية دلالة على الأدلة السمعية من الكتاب والسنة، كما قال عز وجل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم الحق، حتى يتبين لهم الحق. فقل بآياته، آيات الليل والنهار والشمس والقمر، يعني الليل والنهار إتيان هذا ودخول هذا، يولج هذا في هذا، والليل والنهار كل واحد يطلب الآخر سريعا، يطلبه حديثا يعني سريعا، وليس بينهما فاصل. إذا خرج النهار دخل الليل، وإذا دخل خرج النهار دخل الليل، وإذا دخل الليل خرج النهار، وهكذا. والمخلوقات السماوات السبع بناء وإتقانا، والأراضين أيضا السبع، كل هذه دلالة على وجود الله عز وجل وعلى إفراد الله بالعبادة. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. جاء زنادقة إلى الإله أبي حنيفة رحمه الله يبحث، ينكرون وجود الله عز وجل، ينكرون وجود الله عز وجل. فقال لما أبو حنيفة رحمه الله، وكان أبو حنيفة أعطاه الله ذكاء وذكاء وعقلا، يدع الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون خواضع الأذقان، أدب الوقار وعز سلطان التقى، فهو المهيب وليس ذا سلطان رحمه الله. وهو عظمه الناس لأنه عظم الله، فكان ما يحدث حديث إلا على طهارة ويستقبل القبلة. الشاهد من ذلك أنه جاءوا ينكرون وجود الله، فقال أنا أخبرت عن سفينة، عن سفينة مليئة بالأمتعة والبهائم ونحو ذلك، وهي تجوب البحار وتقطع الأمواج، ولكن يقولون ليس فيها ملاح، يعني ليس فيها ساحر. سفينة فاخرة كبيرة تجوب الأمواج وتقطع الأمواج، ما فيها ملاح، ما يمكن. مثل لو بقول مثلا، أقول لكم مثلا جيت أنا تو وفي سيارة مسرعة تمشي 120، ماذا سواك؟ يصح هذا؟ يمكن عقل، لابد السيارة من قائد يقوده، كذلك السفينة. فقالوا رحمك الله هذا ما يمكن، هذا ما يمكن. فقال الله أكبر، العالم العلوي السماوات السبع بما فيها وما بينها، والعالم السفلي بما فيه وما بينهما، وما بين السماء والأرض، ليس له مدبر ولا خالق ولا رازق. فقالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والإمام أحمد رحمه الله قال في هذا الباب أن هناك حصن حصين ليس له منفس وليس له تهوية، حصن حصين ما يمكن أن يدخل منه نسمة الهواء، إن صدع هذا الحصن فخرج منه ما يسمع ويبصر. ما هو هذا الحصن؟ ظاهره مثل الفضة وداخله مثل الذهب الإبريز، يعني البيضة، بيضة الدجاجة. البيضة إذا انصدعت ومثل ما يقولون فقشت وطلعت خرج ما فرخ يسمع ويبصر، من الذي حفظه وكلأه؟ إنه الله عز وجل. فالعالم العلوي والسفلي كله بخلق الله عز وجل وتدبيره وتصريفه. فحينئذ يزداد إيمان العبد. الكون له خالق، له مدبر، له قادر، له قاهر، له ناصر سبحانه وبحمده. فوا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد. ولله بكل شيء في كل ولله بكل تحريكة وفي كل تسكينة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك، على قصب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. تأمل في سطور الكائنات وانظر، تأمل سطور الكائنات فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل، قد خط لو تأملت خطها، قد خط فيها لو تأملت خطها، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع من فيهن وما بينهما. ثم ساق المصنف آيتين في هذا الباب، الآية الأولى من آياته الليل والنهار دليل على الآيات، والآية الثانية إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض دليل على المخلوقات، دليل على المخلوقات. ففي هذه الأشياء والتعرف إلى الله عز وجل بخلقه بمخلوقاته وآياته مما يزيد إيمان العبد ويرسخ إسلامه بإذن الله عز وجل. ثم قال المصنف لعل نكمل الجملة على سرعة، وابن الوقت وقت السرعة الزمن هذا ولا لا؟ والرب هو المعبود. المصنف لماذا قال والرب هو المعبود؟ يشير بذلك أن الرب من معناه الخالق الرازق المالك المدبر، لكن من معناه المعبود، حتى لا يحتج المشركون الذين يعرفون الله بالربوبية أنهم يعرفون أن الرب هو الخالق الرازق المالك. لكن إذا قلنا من معاني الرب المعبود، إذن يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. ولهذا إذا قيل للإنسان في قبره من ربك، يعني من إلهك؟ وإلا لو معناه الربوبية كان أجاب به الكفار ولا لا؟ إذن المصنف أراد أن يبين لأن الرب من معناه الصاحب والسيد والمعبود والخالق والمالك والمدبر، من معناه المعبود. والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء. وهذه الآية جمعت بين أمر ونهي، أول أمر التوحيد وأول نهي الشرك. أول نهي يمر بك في القرآن النهي عن الشرك في قوله فلا تجعلوا لله أندادا، فلا تجعلوا لله أندادا في آخر الآية. وهذه الآية يقول ابن كثير الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. هذا كلام الكثير المصنف رحمه الله جاء به بالمعنى، لأن ابن كثير لما تكلم على هذه الآية استنبط منه المصنف عصارة كلامه، فقال الخالق لهذه الأشياء الذي أنزل من السماء ماء وجعل الأرض فراشا وإلى آخره هو المستحق للعبادة. فلا تجعلوا لله أندادا، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذه قاعدة القرآن، قاعدة القرآن أن تقرير توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية، تقرير توحيد الربوبية بتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية بتوحيد الربوبية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وهذه قاعدة قرآنية أن تقرير توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية، فإن توحيد الربوبية هو الدليل الأوضح والبرهان الأعظم على توحيد الألوهية. نقتصر على هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قدمت لكم هذه المادة من إذاعة بريدة.